نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيفها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع عبد العزيز سلامة من أوثال، يسأل من خلاله ويقول: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سماحة الشيخ، ما شروط إجابة الدعاء؟ وهل هناك أوقات أو حالات لإجابة الدعاء؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الدعاء عبادة لله، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ويقول آخر: الدعاء مخ العبادة. وقد أمر الله بدعائه وعدنا بالإجابة. الدعاء عبادة لله، قال الله، جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، وجاء: الدعاء مخ العبادة. وقد أمرنا الله بدعائه وأخبرنا عن قربه من داعيه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. فالدعاء عبادة لله، ولهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. فالذين يدعون الأموات والغائبين من الملائكة، يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء والشياطين والجن، كل هؤلاء ضالون، لأنهم عصوا الله وأشركوا معه غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعليك أخي بدعاء الله والاضطرار بين يديه ورجائه والاكثار من دعائه، فكلما أكثرت دعاء الله ازددت قربا من الله. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم تهدد المعرضين عن دعائه بقوله: وإن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالله من كرمه وجوده أمرك بدعائه ووعدك الاستجابة، وكلما دعوته واضطرت إليه ازددت حبه وقربا منه. بخلاف المخلوق، فكلما احتجت إليه ازداد منك بعدا وازداد كراهية، وإن أعطاك فعن منة وقلة. أما ربك فكلما دعوته ازددت من قربا وأعطاك من فضله وكرمه، وكلما أعرضت عن دعائه كرهك وعذبك. فعليك أن تدعو ربك وترجوه وتؤمل الخير فيه. أما شروط الإجابة، فإن أعلموا أن الله جل وعلا وعد الداعي بالإجابة بشرط أن يكون هذا الدعاء دعاء لا عدوان ولا إثم فيه، لأن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء بأن يسأل ما ليس له به شأن، بأن يجلس ربه، أن يجعل عمره مدلا يوم القيامة كما سأل إبليس ربه ذلك، أو يدعو ربه أن يكون نبياً أو نحو ذلك، من الأمور التي لا تليق عدوان في الدعاء. سمع سعد بن أبي وقاص ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في أيام الجنة. فقال: يا بني اسأل الله الجنة، فإذا دخلت فقد خلت خيرا كثيرا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فيا أخي، إذا أردت الإجابة، إذا أردت تسجيل دعائك، فاعلم أنه لا بد من أخذ الأسباب. فمن أسباب الإجابة أن تكون صادقا في دعائك، موقنا بأن الله يسمعك ويراك ويعلم سرك وعلانيتك. بالحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. ومن أسباب القبول أيضا ألا تستعجل في الإجابة، ادعوا ربك. أما تحقق الإجابة فدعها إلى الله، فالله يقدر الأمور، قد جعل الله لكل شيء قدرا. علم الإجابة وتقدير وقتها ليس إليك، هذا إلى الله علمه. فإنك قد تظن أن تعجيل خير لك، وقد يكون في تعجيل شر لك. عليك بالدعاء ودع أمر الإجابة إلى الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. ومن أسباب الإجابة أيضا قوة الرغبة وعظيم الرجاء في رب دعائك ربك. أنت بغربة وبرغبة وطمع ويقين جازم. ومن أسباب الإجابة أيضا أن تقدم بين يدي دعائك حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما أحببت وتسأل بأسمائه وصفاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم علم أخي أنه ليس من لازم الدعاء الإجابة، فقد تدعو ولا تجاب لا بخلا من ربك عليك، ولكن الله أعلم بحالك. فقد يختار الله لك عدم الإجابة، لأن في الإجابة توفيت مصلحة لك أو ضرا عليك، وتأخير خير لك. فربما ادخر لك في الآخرة أضعف ما تتمناه، وربما صرف عنك شيء لا تدري عنه. فأنت أدعو، أما أن الإجابة إلى أمرها، فقد يكون في الإجابة ضر عليك وتفويت مصالح لك، وقد يكون في التأخير فائدة. فإن العبد إذا دعا لا يخلو من أمر، إما أن يجب دعوته، وإما أن يعجله في الآخر أضعاف ذلك، وإما أن يصرف عنه سوء لا يعلمه. فعليك أخي بالدعاء، وكل أمر الإجابة إلى الله. لو لم يكن من دعائك إلا تضرعك بين ربك وإقبالك عليه وقوة يقينك، لكان هذا كافيا وافيا. ثم علم أخي أن هناك معوقات تمنع الدعاء، منها الاستعجال كما سبق، ومنها أيضا أكل الحرام ولبس الحرام والتقلب الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجل طيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاحذر أخي أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو تدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو تدعو الدعاء، واحذر أكل الحرام وتناوله. ثم اعلم أن للدعاء أوقاتا يعني فيها يرجى فيها الدعاء، وكل وقت يرجى فيه الدعاء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن، لكن هناك أوقات لعلها أرجى، وهي إما في السجود فأقرب ما يكون ربي وساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقم أي حري استجاب لكم. ومن الدعاء آخر الليل، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر وينادي: هل من سائل يرسو له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تاب عليه؟ ومنها ساعة الجمعة، وهي ما بين أن يدخل الخطيب المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة من يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير اللي أعطاه، ومن الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ومن الدعاء عند الأذان، ومن الدعاء عند نزول الغيث، كل هذه أوقات يتحرى فيها الدعاء، وكلما عظم الرجاء وقوية الرغبة والالتجاء إلى الله كلما كان أقوى الدعاء. فثق بالله واطمئن وصدق بوعد الله وارض بما قدر الله لك، وأرجو الله أن يجعلنا وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه، والله صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. سماحة الشيخ، هذا المستمع أبو فيصل يسأل يقول: سمعت من أحد العلماء أن الصلاة تنقطع بمرور الكلب الأسود أو المرأة الحائض أو الحمار، فهل هذا صحيح؟ جاء في الحديث: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: ما الفرق؟ ما لمن أسود؟ قال: أسود الكلب الأسيطان. فإذا مرت المرأة بين يدي الرجل، مرت بينه وبين سترته، أو مر حمار بينه وبين سترته، أو كلب بينه وبين سترته، فإن ذلك يقطع صلاته. ولهذا نهي عن المرور بين المصلي، وأمر المصلي أن يرد من مر بيديه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وحذر من المرور بين يدي المصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه وفي رضي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهر أو سنة. المقصود أن المصلي يسن له أن يضع أمامه سترة إذا كان يصلي وحده، سترة تمنع، سترة تحفظ عليه صلاته ولا يمكن أحدا من المرور بينه وبين سترته. فإن مرت امرأة أو كلب أو حمار قطعت صلاته، وإن مر رجل منع عقد استطاعته، فإن لم يمتثل ومضى فالصلاة صحيحة. يسأل يقول: ما الحكمة أو العلة في قطع المرأة لصلاة الرجل؟ الله أعلم. قد يكون المرأة أمر حساس، تمر المرأة ربما ينظر إليها فتشغل قلبه وتلهيه عما هو فيه. أحسن الله إليكم. يسأل عن المسافة التي لا تنقطع بها الصلاة إذا مرت هذه الأشياء من أمامه. إذا كان بينك وبين المار مقدار 3 أذرع. 3 أذرع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ماذا عن اضطجاع المرأة أمام زوجها وهو يصلي، هل تنقطع صلاته؟ تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا ما أمد رجلي، فإذا سجد غمزني فكففتهما، فإذا قام مددتهما، والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح أي إضاءة. فعائشة تصلي معترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مارة، فالاعتراض ليس مرور. تصلي معترض بين يديه، إذا سجد غمزها فكفت رجليها فسجد، فإذا قام من سجوده مدت رجليها، فدل على أن الاعتراض لا يسمى مرورا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الأخير يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يقول: هل هناك خصوصية؟ أما المسجد الحرام فله خصوصية، بمعنى أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يؤثر شيئا، لأن الحرم لو طبق هذا عليه لشق على الناس، لكثرة المطائفين والمصلين زاده الله أمن واطمئنانا. أما المسجد النبوي ففيه الأحاديث، سمعنا: لو يعلم المار بين يدي مصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي مصلي. هل يأثم من مر من غير قصد وليس متعمدا؟ من مر من غير قصد وتعمد فهو لا شك أنه مخطئ بهذا الشيء، مخطئ، لكن إذا كان جاهلا يعفى عنه وإلا هو مخطئ. لكن يقول العلماء: لا بد للمصلي أولا أن يكون له سترة، فإذا كان سترة فإن المرور بين حرام. ثانيا أن يختار موضعا بعيدا عن طريق الناس، فلو أن المصلي صلى في طريق خروج الناس لا لا أسقط حرمته لأن وجوده في طريق الناس يعوق سيرهم وخروجهم المسجد، فلو مروا لكان هو الآثم لأنه صلى في مكان يضطر الناس لاستطراقه. فينبغي للمصلي أن يكون أبي ستره وأن يكون في موضع بعيد عن استطراق الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو أحمد له سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، أعمل في محل تجاري أنا وزميل لي، واتفق معنا صاحب العمل على أن نقتسم الدوام بيننا. سافر زميلي لقضاء إجازته السنوية، فهل يجوز لي أن أخذ مكانه بحيث أتقاضى راتب زميلي دون علم صاحب العمل؟ المهم إذا كان الاتفاق بينك وبين زميلك مع صاحب العمل تقاسم الوقت بينكما، سواء كنتما مقيمين أو مسافرين، فالواجب أن تترك ذلك، لأنه لو سافرت لقام مقامك، فإذا كنت تقوم مقامه ويقوم مقامك، إذن فهذا تبادل بينكم، ولكل مرتبك لك ومرتبه له، لأنكم اتفقتم على التقاسم مدة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: إذا لم أستطع أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات في وقتها، فهل يجوز لي أن أصليها بعد أذان صلاة العصر قبل الصلاة أو بعدها؟ السنن الرواة تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، فدل على أن الراتبة إذا شغل في وقتها يقضيها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رجل فتته صلاة الفجر جماعة وليس له أن يصلي الصلاة جماعة إلا بعد شروق الشمس، فهل ينتظر هذه الجماعة أم ماذا يفعل؟ لا، يغتني الوقت، الوقت أهم. نعم، فيصلي في الوقت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو أسامة له سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، ألاحظ أن بعض المصلين هداهم الله يقوموا بالجهر بالتكبير والتهليل أثناء الصلاة وفي التشهد، مما يفقد المصلين بجواره خشوعهم في الصلاة، فهل هذا الفعل جائز وما توجيهكم؟ الصلاة، أذكار الصلاة، تسبيح الركوع والسجود والتشهد أو القراءة، ينبغي للإنسان ألا يؤذي غيره، لأن السنة فيها الإصرار. السنة أن أسر بتسبيح الركوع والسجود وأذكار والتشهد، ما شرع الرفع إلا بعد الصلاة. أما أثناء الصلاة فالسنة لنا أن نسر بأذكار الركوع والسجود والتشهد والجلوس بين سجدتين، أن نسر بها ولا نجهر بها، فالجهر بها يؤذي من حولك. ولهذا نهينا في القرآن أن يجهر بعضنا على بعض وأن يجهر قائلنا على مصلينا. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يسأل يقول: هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة؟ السنة بعد الصلاة أن نستغفر الله 3 ونقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره ويسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ الكرسي ويقول: هو الله أحد والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين 3 عقب الفجر والعشاء، فإذا أنهى الأذكار وأراد يدعو فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثالث والأخير المستمع أبو أسامة يقول: حضرت إلى صلاة الجماعة بعد رفع الإمام من الركوع للركعة الأخيرة، فهل أنضم للجماعة أم أنتظر حتى يسلم الإمام وأصلي بمفردي أم أصلي مع جماعة ثانية؟ إن كنت تأمل جماعة قريب منك يحضرون قريب انتظرهم، وإن كنت لا تثق بجماعة فادخل مع الإمام على أي حال كانت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة نصية على الرقم 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.